يقول ما هو الفرق بين الخمر والنبيذ؟ النبيذ يوم يومين ثلاثة ما يشتد فيه الخمر، يعني لو مثلا لو أتينا بتمر يابس وأخذنا مثل أربع تمرات وضعناها في كأس فيه ماء، في اليوم الأول ما يتخمر، لا يمكن. اليوم الثاني كذلك، مسلك المشرب في اليوم الأول والثاني، وكذلك في اليوم الثالث ما يتخمر. إذا لم يكن فيه حرارة شديدة، لذلك المسلم كان يسقيه الخادم في اليوم الثالث لا يتخمره، لكن ليست كحلاوته في الأولى. فالتمر مع الماء إذا شربها الشخص يكون كان عصير تمر، فكانوا يفعلونه، فكان المسلم يفعله، وكذا العربي لا غريب. لكن لو مكث أسبوعين ثلاثة يبدأ هذا التمر مع الماء يتعفن وتخرج منه رائحة كريهة، هذا هو الخمر. لذلك الخمر شديد الكريه، شديد الرائحة الكريهة، يعني هذا الفرق بين النبي وبين الخمر. النبي إذا لم يقل أحد بتحريمه، المسلم شريبه. طيب يا ربيع، بسألك عن الدرس الماضي، علم الله للخلائق انقسم لكم قسم، قسمين أيوة، أعمل إيش؟ أعمال الخلق، والثاني ها أحواله. وش معنى وش فرق بين أعمال وأحوال؟ أحوال، أحوال ثابتة، نعم صحيح. طيب أمس عزيز غايب، طيب المؤلف رحمه الله قال بعلمه القديم، ها ايش معنى القديم؟ شلون؟ هل الله يوصف بالقدم؟ ها هذا الصفة توصف الصفة بالقدم، تمام، تسمى الصفة بالقدم، توصف بالقدم، زين. طيب بوضحها لكم ايش معناها عشان ما يشكل عليكم. لو اقول العاصم كيف حالك يا قديم، يقول مو بنا قديم، اسمي عاصم، تمام. ولو قلنا له ما شاء الله انت من قديم وانت لونك ابيض، يصلح؟ يصلح. فوصفنا الصفة بالقدم لكن ما سميناه، فالله عز وجل ما نسميه بقديم لأنه ما ورد، لكن نصف صفاته بالقدم ما في بأس. يقول ما وجه المقارنة مع حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث طول عمر واحد، ما أدري ما أفهم طول، هل طول عمر وأجل الرحم حسي أو معنوي؟ طبعا حسي ما في شك. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، طبعا حديث ضعيف، لكن مثل ما أخبرناكم من قبل شخص يدعو يا رب يطول عمري فيطول عمره، فيكتب أنه عمره قصير فيدعو فيطول، وهكذا. يقول ما حكم قول أمر الله بين الكاف والنون؟ لا ما يصح، لأن أمر الله بالكاف والنون مو بينهن، إنما أمر إرادة شيء يقول كن، ما يقال بين الكاف والنون. وأظن أشار لها ابن كثير عند قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول هل الدعاء يرد القدر أم أن الله قدر الدعاء؟ الله هو قدر الدعاء، كل ما في الكون الله قدره، الله قدر العامل ينطف وكتب، يعني هو اللي الله خلق فعله يعني فعل العامل وهكذا. لكن عشان أسهل لكم الدعاء والقضاء، لو شخص جائع وقلنا له كل، كلا يمكن المقدر أن يموت، ولا إذا جاع بيروح يركض ويأكل، بيروح يأكل كذا. كذلك إذا حدثت مصيبة أو شيء تقول يا رب فرج كربي، يا رب حوالينا ولا علينا، وهكذا. فما في تناقض بين الدعاء وبين الشيء المكتوب، طيب مكتوب انك تجوع لكن مكتوب انك تروح تاكل وتشبع وهكذا. يعني شخص نقول راح يشتغل يقول لا مكتوب اني جالس كذا، لا روح زي ما تروح دور الاكل دور العمل. كذلك تزوج والله اذا الله كاتب جيب لي الله زوجه، لا ابحث وهكذا. طيب يا عبد العزيز ايش معنى ازلا وابدا؟ الموصوف به ازلا موصوف بعلمه موصوف به سبحانه، ازلا وابدا ايش معنى ازلا وابدا؟ الازل شيء سابق كذا، والابد المستقبل صحيح النسيان، وقبل وهذاك منافي للجهل صحيح تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة عشان نراجع الزاد إن شاء الله والبلوغ.